ننتقل بعد ذلك إلى تفصيل فيما يتعلق بدم الحيض والنفاس. إحنا قلنا أن من الحدث الأكبر أن مما يوجب الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس. والدماء الطبيعية التي تخرج للمرأة أربعة: الحيض والنفاس والاستحاضة ودم الفساد. دم الفساد والاستحاضة بعض العلماء لا يفرق بينها، يجعلها كلها يسميها استحاضة ولا مشاحة في الاصطلاح، ماشي. لكن الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من رحم المرأة، دم طبيعة ويرخيه الرحم، كما قال صاحب النظم الجلي يقول في الحيض دم طبيعة، نسيت الله، ها؟ اي نعم، دم طبيعة ويرخيه الرحم لبعض ايام بحيض قد رسم، احسنت. وذاك النفاس له تعريف اخر. طيب نبدأ اولا بالكلام عن الحيض. ما هو سن الحيض؟ اقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. أقل من 9 سنين ما يمكن تحيض، طفلة هذه صبية صغيرة لا يمكن أن تحيض، فلا حيض قبل تمام 9 سنين. إذا جاء للطفلة جاءها دم، افترض عمرها 8 سنوات جاءها دم، لا يعتبر دم حيض، يقال هذا دم فساد، يسمونه فساد. وأما أكثر سن تحيض المرأة فيه فهو 50 سنة، فإذا استكملت 50 سنة صار عمرها 55 وجاءها دم، هذا ليس بدم حيض على المذهب. طبعا بعض العلماء قال إلى 60، المعتمد في المذهب إلى 50. ما مدة الحيض؟ أقله يوم وليلة. فلو فرضنا المرأة جاءها الدم 6 ساعات وانقطع، خلاص ما عاد رجع لها الدم، هل هذا حيض؟ ليس حيضا، لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. لو جاءها الدم 20 يوم هل يمكن يكون 20 يوم كلها حيض؟ لا، لأن أكثر الحيض 15 يوما، وغالب الحيض 6 أو 7 أيام. ومتى نرجع إلى غالب الحيض؟ إذا أشكل على المرأة في مسألة الاستحاضة كما سيأتي بعد قليل. ما الذي يترتب على الحيض من الأحكام؟ يترتب على الحيض أولا سقوط الصلاة عنها فرضا ونفلا، أداء وقضاء، فلا يجوز أن تصلي ولا تصح صلاتها ولا تجب عليها الصلاة، لا أداء ولا قضاء. بخلاف الصوم فإنه يسقط عنها أداء الصوم، يسقط عنها إيش؟ أداء الصوم، ولا يسقط عنها أصل الوجوب. يعني إيش؟ يعني إذا حاضت المرأة لا تصومي، لكن إذا انقضى الحيض يجب عليها إيش؟ قضاء الصوم الواجب. من الأمور المترتبة على الحيض أنه يثبت به البلوغ، كذلك يحرم وطء الحائض أثناء الحيض، لكن يجوز الاستمتاع منها بما دونه، بما دون الوطء يعني بدون الجماع. وإذا حصل الوطء في أثناء الحيض ففيه كفارة، وهي دينار أو نصف دينار. الدينار كم يساوي من الذهب؟ الدينار من الذهب كم يساوي جرام؟ 4 جرامات وربع. وهذه من الأشياء التي ينبغي لطالب العلم في العصر الحاضر أن يحفظها، اللي هو يعرف الدينار كم يساوي جرام، أن يعرف القلتين كم تساوي باللتر، أن يعرف مسافة القصر كم تساوي بالكيلو، وهكذا. هذه من الأشياء اللي يحفظها طالب العلم ويضبطها. مما يترتب أيضا على الحيض أنه يحرم على الحائض دخول المسجد، ويحرم عليها قراءة القرآن كما سبق ذكر ذلك قبل قليل. أما بالنسبة للطهر من الحيض فأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. بالمناسبة أحكام الحيض فائدتها ليست فقط في العبادات، نستفيد من أحكام الحيض هذه في أي أبواب أيضا غير العبادات؟ الصلاة والصوم هذا واضح، أيضا في العدد، حسنت، في العدد، نعم، في الطلاق. لما نقول يحرم طلاق الحائض لابد نميز الحائض والمستحاضة في الطلاق، كذلك في العدد. لما نقول أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، مرأة طلقها زوجها وهي من ذوات الحيض، كم عدتها؟ قالوا عدتها 3 قروء، 3 حيض. فحاضت بعد 15 يوم، جاءت لزوجها قالت أنا خرجت من العدة، خلاص بأخذ أغراضي وأطلع البيت أهلي. ممكن؟ ممكن تخرج من عدتها 3 حيض في 15 يوما ولا ما يمكن؟ قالت إلا أنا حضت يوم وليلة وطهرت يوم وليلة، حضت يوم وليلة وطهرت يوم وليلة، حضت يوم وليلة وطهرت يوم وليلة. ممكن؟ لا، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فأقل مدة ممكن تخرج فيها المرأة من عدتها 3 حيض كم؟ 45؟ لا، شهر. شهر، كيف شهر؟ تحيض أقل الحيض كم؟ يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13، هذا كم؟ 14، وأقل الحيض حيض الثانية يوم وليلة، صار عندنا كم؟ 15. ثم الطهر 13، كم صار؟ 28. ثم حيض يوم وليلة 29، صح ولا لا؟ 29. تصبح اليوم 30 وقد خرجت من عدتها، وهذا ممكن لكنه ليس بكثير. أكثر الطهر بين الحيضتين ليس له حد، ممكن المرأة تطهر شهرين ثلاثة أربعة، ممكن خلاص ينقطع دمها. وأما غالب الطهر فهو بقية الشهر، فلو كان حيضها 7 أيام فالغالب أن يكون طهرها 23 يوما، اللي هو بقية الشهر. بالنسبة للنفاس، النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الوضع، قال دم طبيعة وترخيه الرحم للوضع إذا ب40 يختتم، خلاص هذا النفاس يخرج بسبب الوضع، وأحكامه كأحكام الحيض، فلا يجوز لها أن تصوم ولا أن تصلي ونحو ذلك. وأما مدته فأكثر النفاس 40 يوما، وليس لأقله حد، يعني ممكن تطهر من النفاس في يوم. بل يروى أن امرأة وضعت من غير دم وسميت ذات الجفوف، المقصود أنه ليس لأقله حد. وأما أكثر النفاس فهو إيش؟ فهو 40 يوما. وأما دم الفساد فهو الدم الذي يأتي للمرأة التي لا يتصور منها الحيض ولا يكون لها حيض، كالحامل، فالحامل لا تحيض، يعتبر دمها دم فساد، حكمه حكم الاستحاضة. كذلك الدم للصغيرة دون 9 سنين، وكذلك ما نقص عن نوم عن يوم وليلة، فهذا يعتبر دم فساد. وأما المستحاضة فهي 3 أنواع: المستحاضة التي جاءها دم متصل بدم الحيض، يعني زاد عليها الحيض صار 20 يوم، هل 20 يوم يكون حيض؟ قال لك لا. طيب كيف نميز؟ هل نقول 10 أيام حيض وعشر استحاضة، ولا 15 حيض وخمس استحاضة؟ كيف نميز؟ نقول ننظر في حالها. فإن كانت معتادة، حيضها له عادة مستقرة، تقول دائما في كل شهر يأتيني الحيض 7 أيام، هذه المرة جاني 20 يوم، ماذا نقول لها؟ نقول حيضك 7 أيام و13 يوم الزائدة استحاضة. إذا قالت ليس لي عادة، ليس لي عادة، نقول انظري في الدم هل هو متميز ولا كله على هيئة واحدة. فإن كانت مميزة دمها يختلف، قالت لا والله الدم متميز، عندي 8 أيام يأتي الدم أسود على هيئة دم الحيض، وبقية 12 يوم الدم أحمر مخالف لهيئة دم الحيض، نقول إيش؟ نقول حيضها ما كان بصفة دم الحيض، تعمل بالتمييز. وأما من لم تكن مميزة ولا معتادة، ليس لها عادة وليس لها تمييز، فإنها تعتبر بغالب الحيض، فتجلس 6 أو 7 أيام اللي هي غالب الحيض، وبقية ذلك يعتبر استحاضة. هذا ما يتعلق بالطهارة من الحدث.